المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم أيها المستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن إب. باعث الرسالة المستمع قائد فرحان. أخونا قائد له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: زوج أختي لا يصلي تهاونا إلا إذا كان أبوه في المنزل ووالده كثير السفر، وعند سفر أبيه يقطع أحيانا الصلاة، فما حكم بقاء أختي زوجة له، مع العلم أنها قالت لا تنفع معه المقاطعة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، والشخص الذي يترك الصلاة جاحدا لوجوبها هذا كافر بإجماع أهل العلم، والذي يتركها تهاونا وكسلا هذا كافر أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبناء على ذلك، الشخص الذي يترك الصلاة تهاونا لا يجوز أن تبقى معه هذه الزوجة، بل الواجب التفرقة بينهما عند الجهة التي تملك ذلك. فابتداء تذهب المرأة إلى بيت أهلها وتمتنع منه، وولي أمرها يتصل بالجهة المسؤولة من أجل إرغامه على إنهاء عقدة النكاح، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل فضيلتكم فيقول: ما هي أهم المواصفات لشريكة حياتي ولمن أزوج أختي أيضا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن اختيار الزوجة وكذلك اختيار الزوج له أهمية عظيمة، وذلك أن النكاح سبب من أسباب اجتماع رجل وامرأة على سنة الله ورسوله، كل واحد منهما له حقوق وعليه حقوق، يبنيان حياة جديدة أو يؤسسان حياة جديدة، وهي نواة لأسرة تأتي فيما بعد. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا بالنظر للمرأة. أما الرجل فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فتبين بذلك أن الدين والعنصر أن الدين والأمانة عنصران مهمان في حياة الرجل وكذا في اختياره، وكذلك بالنظر للمرأة. وبإمكان الشخص الذي يريد أن يختار لموليته بإمكانه أن ينظر إذا جاءه الخطيب، بإمكانه أن ينظر إلى أسرة هذا الخطيب من جهة الرجال، وكذلك بإمكانه أن يتحقق عنه، يسأل زملائه في العمل، يسأل أصدقائه إذا كان طالبا، يسأل زملائه في الدراسة، فإذا تحقق له أنه صالح حينئذ يوافق على تزويجه. وهناك صفات خفية لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء، لا تظهر إلا مع طول العشرة، ولكن قد لا يكون لها تأثير كبير على الحياة الزوجية. فعلى سبيل المثال الغضب، سواء كان يعني سرعة الغضب سواء كانت من المرأة أو كانت من الرجل، وكذلك البخل بالنظر للرجل، وكذلك التبذير بالنظر للمرأة، وهكذا. فهناك صفات يعني تكون كامنة، لكن من الحكمة أن الرجل إذا لاحظ على زوجته بعض الأمور بإمكانه أن يعالجها، وهكذا بالنظر للمرأة إذا لاحظت على زوجها بعض الأمور فبإمكانها أن تعالجها. وبهذه الطريقة عندما يكون الرجل عارفا للحقوق التي له يطلبها وللحقوق التي عليه يؤديها، وكذلك المرأة تكون عارفة إما من طريق زوجها وإما من طريق يعني أهلها، تكون عارفة بالحقوق التي لها أو تكون عارفة بالحقوق التي عليها، فلا تطلب من زوجها إلا الحقوق التي لها، والحقوق التي عليها لا تتبرم ولا تتمنع ولا تعاكس زوجها في أداء الحقوق. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فحينئذ عندما يسلك الرجل الذي يريد أن يتزوج هذا المسلك من جهة ملاحظة عناصر الاختيار، وكذلك إذا أراد أن يزوج موليته، أما ما يكون قد أحسن في ذلك. أما ما يتعلق بالتوفيق وعدم التوفيق في أمر الزواج فهذا لا يرجع لا إلى الرجل ولا إلى المرأة، وإنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى، والله حكيم عليم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله تعالى يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فقد يكون الاجتماع فيه حكمة وقد يكون الافتراق فيه حكمة، والله حكيم عليم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال يقول فيه: ما هو أقل ما يجب أن يفعله المسلم تجاه دينه؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى أمر بالواجبات والمندوبات ونهى عن المحرمات والمكروهات، فالواجب إذا تركه الإنسان يكون آثما في تركه، والمحرم إذا فعله يكون آثما في فعله، والمندوب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وهناك أركان الإيمان وأركان الإسلام، فالواجب على الشخص أن يتعلم الأمور التي تجب عليه، وكذلك ينبغي أن يتنبه للأمور التي تحرم عليه. فإذا كان طالبا في مدرسة، في معهد، أو كان طالبا في جامعة، وكذلك المرأة إذا كانت طالبة، فعندما يشكل على أي واحد منهم، عندما يشكل عليه أمر من أمور دينه، فبإمكانه أن يسأل من يثق به من أهل العلم، وذلك من أجل أن يبين له هذا الحكم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد عبد الله من الرياض بعث برسالة وضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ما هي نصيحتكم للمدرس والمربي؟ الجواب: لا شك أن الشخص عندما يكون مسؤولا عن فرقة من الطلاب إذا كان رجلا، ومن النساء إذا كانت امرأة، على اختلاف مراحل التعليم من ابتدائي ومتوسط وثانوي وعالي ودراسات عليا، لا شك أنهم أمانة في عنقه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا هذا القائد في هذه الفرقة راع لها، وإذا كان الإنسان راعيا فإنه يجب عليه أن يرعى هذه الرعية بأداء الأمور التي يجب عليه أن يؤديها لها، من ناحية التعليم، كما وكيفا، وكذلك من جهة التوجيه، لأن بعض المدرسين يكون خاصا في التدريس ولا يمت إلى التربية بصلة أصلا، وإنما يحشو أفكار الطلاب بمعلومات، ولكنه لا ينبههم على الأمور التي ينبغي أن يسلكوها، سواء مع مدرسهم أو مع مدير المدرسة أو مع أولياء أمورهم من أمن ومن أب ومن أخ وهكذا سائر الأقارب، وكذلك لا ينبههم على ما ينبغي أن يسلكوه في تعامل بعضهم مع بعض كزملاء، وكذلك لا ينبههم على الأمور التي ينبغي أن يتنبهوا لها في معاملة أفراد المجتمع. وعندما يحصل شيئا منهم من المخالفات لا يعبأ بذلك، بل تمر هذه المخالفة وكأنها لم تقع، وإذا حصل منهم تقصير فكذلك لا ينبه على ذلك. والمفروض أن يكون معلما من جهة ومربيا من جهة أخرى، فإن الطالب يثق في مدرسه وينظر إليه ويتأثر به أكثر مما يتأثر في أبيه أو في أخيه أو في سائر أقاربه أو في أي فرد من أفراد المجتمع. فإذا كان الأمر كذلك فواجب على المربي أن يسلك هذا المسلك، أي أنه يكون معلما من جهة ويكون مربيا من جهة أخرى. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام، وهو أمر مهم جدا، هذا الأمر هو أن بعض المدرسين يختصرون بعض المقررات اختصارا يكون مخلا، يمنون مذكرة على الطلاب ويجعلون المقررة جانبا. لماذا؟ لأنه ليس عليه رقيب، ولأنه هو الذي يضع الأسئلة، فلا يشترك معه أحد في وضع الأسئلة، ولا تأخذ الأسئلة منه وتطبق على المقرر، بل هو الذي يضع الأسئلة من المذكرة، وهو الذي يصحح أجوبة الطلاب. ولا شك أن هذا نوع من الخيانة، لأن الجهات المسؤولة عندما تضع منهجا من جهة الكم وكذلك تفسر هذا المنهج، فحينئذ ما فائدة ذلك ما دام المدرس قد وضع لنفسه منهجا وأيضا وضع العناصر من جهة وأتى بكلام لهذه العناصر، فصار المنهج المقرر من الجهات المسؤولة لا قيمة له، وبالتالي يخرج الطالب ضعيفا، وقد يضع المدرس مذكرة في أول سنة من سنين تدريسه، وتستمر هذه المذكرة تتداول بين الطلاب ما دام هذا المدرس موجودا. وفيه أيضا تنبيه آخر، كما أن هذا من ناحية المدرس فكذلك واجب على الطلبة أن يحترموا مدرسهم من جهة، وأن يحرصوا على تلقي العلم عن من جهة أخرى، وأن يصبروا على ما قد يحصل منه من غضب أو كلمة على بعض الطلاب، عليهم أن يصبروا، لأنه قد يتسبب بعض الطلاب في إغضابه فبعد ذلك يحصل منه ما لا تحمد عقباه من الكلام لأنه بشر، وكذلك بالنظر للمدرس عليه أن يتحمل أخطاء الطلاب، ولكن عليه مع التحمل أن يعالجها بالتي هي أحسن. بهذه الطريقة يكون أبا للطلاب، والطلاب يكونون له أبناء، وتكون النتيجة حسنة لا من ناحية التربية ولا من ناحية التعليم، وأيضا تبقى صورته الحسنة في أذهانهم، يطبقونها مستقبلا عندما يقوم الواحد في التدريس، ويدعون له، يدعون له عندما يحسن إليهم، ويدعون عليه عندما يسيء إليهم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن قضية مهمة في الواقع شيخ عبد الله، يقول بعض الناس يتهاونون في أمورهم ويرتكبون بعض المعاصي، وعندما أناقشهم يقولون الله غفور رحيم، فما هو توجيهكم لهم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الإنسان مكلف بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهاه الله عنه، وكل شخص مكلف بحسب وضعه. وعندما يحصل من الإنسان خلل في شيء من الواجبات، أو يحصل خلل من جهة فعل المحرمات، ويحتج بأن الله غفور رحيم، هذا صحيح، الله ذكر المغفرة والرحمة في القرآن في مواضع كثيرة، ولكن كما أنه غفور رحيم فكذلك هو شديد العقاب. ولهذا يقول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم ولكنه شديد العقاب، والواجب على الشخص أن يتنبه لنفسه. السلف الصالح كانوا يعملون الأعمال الصالحة ويخشون ألا يتقبلها الله منهم، يتركون المحرمات، فكيف بالإنسان الذي يترك الواجبات ويفعل المحرمات ومع ذلك ويستمر على ذلك ويقول الله غفور رحيم؟ فالواجب أن يتنبه هذا الشخص ولا يكون مستدرجا بسبب إمهال الله له، لأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ولهذا يقول الله جل وعلا: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقد يكون من ذلك، وقد يكون ذلك من المكر، يعني إمهال الله له قد يكون من مكر الله له. يقول الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أما دمرناهم وقومهم أجمعين. فعلى العبد أن يتنبه لنفسه حتى لا يأتيه الموت وهو على حالة سيئة يختم له بخاتمة سيئة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا بفعل الأسباب التي ترضي الله مدة حياتكم إلى الفترة التي يأتيكم فيها الموت، وكذلك تجنبوا الأسباب الموجبة لسخط الله جل وعلا في مدة حياتكم حتى يأتيكم الموت. فإذا جاءكم الموت وأنتم على هذه الحالة أخذتم بأسباب الله وتجنبتم أسباب سخطه، حينئذ تكونون قد أخذتم بالأسباب التي ترضي الله وتجنبتم الأسباب التي تسخط الله جل وعلا. وبالله توفيق الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت لي من المجتمع خاسين في، يقول أرجو منكم تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكيف يطبق هذا الحديث في هذا العصر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا الحديث فيه بيان أقسام الناس، وفيه بيان درجات المنكر. فمن الناس من يستطيع أن يغير المنكر بيده، قد يكون المنكر في زوجته، يكون في ابنه، المهم أنه يكون تحت سلطته ويستطيع أن يغير هذا المنكر بيده، فحينئذ يجب عليه أن يغيره. قد لا يستطيع أن يغيره بيده، يستطيع أن يغيره بلسانه، والتغيير باللسان قد يكون في مجال التدريس، قد يكون في مجال محاضرة، قد يكون في مجال ندوة، قد يكون في مجال مكان اجتمع فيه أناس وتكلم بعضهم مع بعض في المنكر. وكذلك بالنظر للإنسان، تكون عنده زوجة ويستطيع أن يغير المنكر باللسان، لأن هذا المنكر لا يحتاج إلى تغيير باليد، وإنما يحتاج إلى تغيير باللسان. لا يستطيع أن يغير باليد ولا يستطيع أن يغير باللسان، لكن ينكر بقلبه، بمعنى أنه ينكر المنكر وينكر هذا الشخص الذي فعل هذا المنكر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. أنتم اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.